فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقيستيال إدل كيمبا ميلك استواد نقمق ليسان kusoo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan oo xiliyadan oo kale aad dhegaysataan marka laga yimaado habeennimada sabtida ay soo galayso caawa oo talaada ah waxaad ku dhegaysan doontaan faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo qarax ka dhacay gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, hawlgal gaar ah oo mujaahidiinta ay ka fuliyeen magaalada beledweyne oo lagu dilay sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka wilaayada Jubbooyinka oo deeq isugu jirta, lacag iyo raashin gaarsiisay dadka ku dhaqan deegaanka Faragurow ee wilaayada Jubbooyinka, waliga Shabeelle Hoose oo aan ka wareysanay xamlo dacwo ah oo dadka lagu boorinayay jihaadka, taas oo ka qabsoontay wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelle Hoose. Qodobadaasi iyo xubinta bil Qur'aani naxya iyo kelimad baraarujin ah oo ku saabsan habeenka Laylatul Qadriga iyo fadliga uu xambaarsan yahay ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka Waa Mar Kale iyo Ruuxa. Waa 27-ka bisha Ramadaan sanadka 1444 Hijriga aan ku bilowno barnaamijka. Hawlgal gaar ah oo mujaahidiinta gelinkii dambe maanta ay ka fuliyeen gudaha magaalada Beledweyne ayaa lagu dilay sarkaal laba xidigla ahaa oo lagu magacaabi jiray Nuur Xasan Bidaar Nuur Xasanay oo horey u soo noqday taliyo ku-xigeenka saldhigga booliska Beledweyne, haddana ahaa abaabulo ka tirsan macuusleyda Hiiraan. Mas-uuliyadda howlgalkaasi waxaa sheegatay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Dhan kale, faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax ka dhacay gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Qaraxaas ayaa xalay lala beegsaday ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. Dhimashada waa 3 askari, dhaawacuna waa 2 kale. Waa hagaag. Wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelle Hoose ayaa xamlo dacwo ah oo dadka lagu boorinayo jihaadka waxa ay ka qabatay gobolka Shabeelle Hoose. Xamladaas ayaa lagu magacdaray qaatiluu fii sabiilillaahi aw idfacuu. Haddaba waaliga wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelle Hoose, Sheekh Cabdisamad Abu Abdiraxmaan, ayaan ka wareysanay xamladaasi. Sidoo kale, Sheekh waxa uu ka hadlayaa xaaladda guud ee gobolka iyo roobab ka da'ay qaybo ka mid ah wilaayada. Wareysigan waxaa noo qaday wariyaheena Haashim Cabdinaasir. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Alwaali, marka hore ku soo dhawo idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Ugu horeyn waxaad nooga warbixisaa xaaladda guud ee walaayada. Calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waan ka mahadcelinayaa idaacadda Al-Furqaan, adeegay bulshada u hayaan iyo fursada ay siiyeen. Jazaakumullaahu khayran. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha idin barakeeyo. Xaaladda guud ee walaayada, alxamdulillaah, Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa u mahadnaqayna. Way degan tahay, wax culays ah hadda ka jira ma laha. Dadka sharci Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay hoos harsanayaan, amni iyo barwaaqiina ku noolihiin. Alxamdulillaah, ilaahi subxaanahu wa ta'aala waxaan weydiisanaynaa inuu amnigaas iyo barwaaqadaas muddo u sii daa'imo. Waa mahadsan tahay. Todobaadii la soo dhaafay waxaa degmooyinka iyo deegaanada walaayada ka wadeen howlo boorin ah. Dadka maxaad kala hadlayseen? Jazaakallahu khayran. Saa sheegtay kulley maalmahan dee waxaa ka socotay deegaano badan oo ama degmooyin badan ee gobolka ee ka tirsan ama dhammaan degmooyinka waxaa ka socotay xamlo taxriidi ah oo loogu magacdaray qaatilu fii sabiilillaahi aw idfacuu, oo ummadda lagu baraarujinayay mawaadiicda laga duulayay ee la tirkiisinayay. Waxaa ka mid ah aljihaadu fii sabiilillaahi, ummadda in la dareensiiyo waa mawduuc muhiim ah maanta ummaddana baahi ay u qabto. Waxaa kaloo ummadda lagu baraarujinayay addifaac an araadi lmuslimiin, ahm furuud alcayaan ayaa ka mid ah mawaadiicda la tirkiisinayay. Ummadda lagu baraarujinayay ilalaga hadlayay alxadaru min aljawaasiis ayaa ka mid ah. Waxaa ka mid ah cadamu mawaalaati alkaafiriin. Waxaa ka mid ah athabaatu cinda almixan. Xamladaas waxaa rajaynaynaa insha allahu tacaala tiyada saddexaad ayaa hadda soo dhammaatay oo degmooyinka lagu soo maray dhammaan. Jazaakallahu khayran. Ummaddana wax badan ayay xoogeen ka faa'iideen, wayna baraarugeen wax badan oo haddee khayr aha waa laga helay. Jazaakallahu khayran. Hawshaas ballaaran yaad u xil saarteen shaqadeeda? Walaalow, hawshaas waa hawl haddee dhammaan la isu kaashanayay. Waxaa ka qayb qaatay si guud culumo iyo nabadoono iyo shucuuro iyo mas-uuliyiin ayaa ka qayb qaatay hawshaas fulinayay. Meelaha dadka lalaga hadlayana waa haddee masaajidda, hadday noqon lahayd dacwo shaaric, hadday noqon lahayd nadawaad, meelahaasa dadka xoyaan lagu jamcinay iyo kasoo xayeen soo xadirayeen culimadaas iyo zucamadaas aan ka wada qayb qaadanay waxa kala barbar Saudi masuuliyiin wilaayada ka tirsan insha Allah taala igana horboodayeen intaas ayaa ka qayb qaadanay waa gartay wax ma noo sheegi kartaa deegaanada howlahan boorinta ah aad ka sameysaan intii ay socotay howlahan jazakallahu khair saar kuu sheegay howlahan waxay ka hirgeleen degmooyin badan ama degmooyinka dhamaan ee gobolka ee shabeelada hoose ee degmada Baraawe ka qabsoontay kooyo ka qabsoontay ilaa iyo sablaal ka qabsoontay soo kaleeto waxa kale kuntuwari iyo tuulooyin hoose maadeen badan ka qabsoomeen qoryooli iyo tuulooyin hoose maadeen ka qabsoontay janaala sidoo kale iyo tuulooyin hoose maado wax kamid ah ka qabsoomeen aw deegle tuulooyinka mubaarak sida idaar salaam ka qabsoontay afgooyo oo meelaha hadee ugu muhiimsaneed ahayd oo ugu darneed cirfkan ahayd idana sidoo kale tuulooyin badan ayaa ka soo qayb galay ka faa'iideystay territory sidoo kale waxa kale oo kamida degmada marka iyo buulo iyo naftooda sidoo kale ka qabsoontay degmooyinkaas oo dhan iyo tuulooyin badan oo hore aan loo marin oo xamlooyinka kan ka horeeyay kan waa xamladana waa 3 waay oo degmooyinka lagu maray way ka horeeyay isan gaarin hadda la gaaray alxamdulillaah dadkan way ka faa'iideysteen deegaanadaas dhan marka risaalada iyo fariinta iyo taxriidka uu wada gaartay san rajeynin insha Allah ta'ala sidoo kale waxa kale jirtay iyadana xamlad dacwi ah oo deegaano badan ka hirgashay deegaanada ay ka hirgashay xukuumadda degmada Baraawe dhamaanteed inta badan tuulooyinka Aryaafta iyo Baadiyaha ayaa la beegsanay ee degmada Toroturu ayaa kamida xamladaas magaceedu wuxuu ahaa kun caaliman ama mutaalliman ee mowduucda la tirkiisinay oo dadka xoyeen laga saxay waxa ahayd ama dadka la baray waxa ahayd in la saxo carabkooda la saxo sida faatixada iyo atxiyaatka ee carabkooda la saxo salaadaha iyo dhaharada ficiliyana loo baro waxa kale oo kamida duruusta bixisay oo la siinay dadka la baray duruusul muhiimka kamid ah asaasiyatu diina kamid ah nawaqd islaam kamid ah mulaqas siirad nabi sallallahu alayhi wasallam kamid ah dadka la baray ee muhaadaraad oo intaas in barbar suudi oo dadka xoyeen ee cadawga Ilaahay subhanahu wa ta'ala loogu digayna way socdeen dadkana qabool fiican ayay xoyaarintaasi u lahaayeen tuulooyin badan hadda ilaa 20 tuulo ayaa la taahiliyay oo degmada Toroturu kamida Baraawe sidoo kale ilaa iyo waxa weeyaan tuulooyin 300 ku dhow ayaa la taahiliyay sidoo kale oo dacwadaas qaar kood hadda xamladaas ay way socotaa Toroturu kale hadda ilaa muddo 3 bilood ay ka socotaa weli ma isan dhamaanin way socotaa dadkan way ka faa'iideysteen oo hadda dadka rag iyo dumarba dad badan ka aflixay dadkana markii ay dacwadii ragii codayaashii culimada loo geeyna inta badan xataa meelaha qaar ay soo codsanay dadka in loo keeno iyaga codsi keensanay marka xamladaas way socotaa iyadana wax badanna waa laga faa'iideeyay umad badan oo jahli ku sugnayd Ilaahay subhanahu wa ta'ala jahli ayuu saaray oo haga waxaa la gudagalay ama urtay roobka guga sida uga daay walaayada jazakallahu khayran roobka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ku mahadsan meelo badan oo gobolka ka tirsan waa laga roobaystay oo roobka guga waa ku urtay meelo qaar oo ka di inaan jirta laakiin inta badan hadda meelo badan oo hadda kamid ah gobolka uu ka daay si fiican ugu daay waraha dadka u buuxsameen beer qodasho ayaa dadku waxay ku mashquulsan yihiin tacabka beerada ayaa loo diyaar garoobay si fiican ayaa dadku ugu diyaarsan yihiin meelada uu wali gaarin roobku ka daayna wa jiraan Ilaahay subhanahu wa ta'ala aanu weydiisanayna isqaay raaciyo una dhameystiraan la weydiisanayna laakiin si guud hadda adiga fala alhamdu wa hawayna roob badan ayaa la helay meelaha inta badan sida aad sheegtay in wax soo saarka dadku inay u dareereen waxaad ka warantaa in kaalinta ay walaayadu ku leedahay in bulshada lagu booriyo wax soo saarka wax soo saarka hadda kaliya ee umada in badan deesaha ka warqabto gobolka Shabeelo deegan noloshooda waxyaalaha ay ku tiirsan tahay waxa kamid ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala ee ka suko waxa ay dadka muuta ay beertaan ama waxyaalaha dhulka ka soo baxa ee noloshooda ku tiirsan tahay dadkan inta badan aktarkooda 95% waa beerley noloshooda inta badan beerahaasi ku tiirsan tahay dadka markasta waxa weyn dadaal iyo juhdi iyo dowrad la sii iyo wacyigelin iyo biyaha loo nadaamiyo wabiga iyo kanaalada oo loo qodo markasta waxa weyn wilaayada u taagan tahay maktaba u magacaaban oo arintaas ku hawlan oo markasta soo biyahaas dadka u gaarsiin laha beeraha iyo dadka kanaaladana iyo meelaha la dayactir lahana dadka xoolo nadaamin laha maktabna u xilsaarno u taagan shaqadiisana uu wataa waxa hadan barbar socoto oo maayadan hada socoto dadka masaakiinta ee danyarta ah ee san beeraha falin gelin hada in loo falay beeraha oo deegaanada ay ka socdaan waxa kamida beeraha lagu falaayo hada dacaraha koreeto alfuuto boolwarbo boorar deegaanada ka degan dadka masaakiinta intay wax la gaaro beeraha ayaa loo falaayo lagu caawinay waxa ay makiinadii iyo kulli shidaalka iyo kulli waa laga bixinay wilaayadana waxa ay arinta u istaagtay walaalana insha Allah ta'ala ilaahi barakeeyo aan maktab maali iyo ragas aan ka garabsiinay marka jazaakumullahu khayran ilaahi subhanahu ta'ala umada waxa ay dhulkeedana la fahansiyo roob khayr qabana ilaahi subhanahu ta'ala hasiyo wa maxantahay alwaal waxaan isla soo gaarnay gabagabada wareysiga in ugu dambeyntii maxaad ugu dardaarmaysaa si guud umada muslimiinta ah si gaar ah dadka ku dhaqan walaayadan aad masuulka ka tahay جزاك الله خيرا ومضى حان لينا هاي جزاهم الله خيرا إلهي هبركيو وحال الربا عدي وحان أسكو قربسيني إنو وحق إينا أسكو قهي لنو شريعة إسلام كا قلقن كيذا قف كستا يا حويان لغ الربا ودقالن كيذا قف كستا يا لغ الربا إن شاء الله تعالى ومضى حان لينا هاي أرين تاسي أسكو قربسينو وحان كلا ومضى لينا هاي ما دام حوادي ميلها قارن روب وكدين dadka ilaahi subhanahu wa ta'ala inay u laabtaan oo toobadooda iyo mugtay alla bariga iyo markastaba ay sankaarin waxa kale ummadu aan u dardaarmi laha in cadawga ilaahi subhanahu wa ta'ala ee jiritaankooda markasta waxa weyn duulanka ku ah nolol aan u ogoleyn in hal meel lagu soo dajeesado sida dadka aan ka aragnay hada xamlada aan qaadnay oo kale to ummada wax badan ayaa haday laga arkay dadku is qoraayeen waxa weyn inta amalka iltixaaqaysa ayaa badnayd dadku xawayn si ugu heelin yahay arintaas waxa la arkay markaa insha Allah ta'ala arintaas in loo kala harin nin kasta bakaalinta si qaato gabdhaha waxa la rabaa kaalintooda inay qaataan ragowda ay shee zucamada ah jazaahumullahu khayran waxa la rabaa insha Allah ta'ala inay kaalintooda qaataan culimada rabaaniinta sidoo kale to jazaahumullahu khayran ilaahi miisaanka xasanadka loo saaro inay kaalintooda qaataan ayaa la rabaa umada ibraarujiyan har yahay in isan ka daalin dadka cadawgooda ifaansiyaan xaqiiqatan umadaani waxa weyn waa lagu soo duulay cadaw ayaa subahaystay waxaa la raacay adawga si iskii dhicilahay in la tusaaliyo oo xaweyn la horkaco la horboodo culimada iyo odayaasha iyo dadkii mas'uuliyiin dehorboodan umada inteeda kale wax way fahmi doonta insha Allah si hadda ka aragnayba xaqiiqatan dadka hadda markii meelaha iyo deegaanada iyo tuulooyinka la maray dadku waxay ka iimaanayaan xataa meelaha adawgu u heysto si ay xaweyn dacwadaas iyo diinigaas ay u dhageystaan waxa idana insha Allah ta'ala hadduu dadku xal rabaa arinta inay xaweyn ku dadaalaan ee ogaadaan insha Allah ta'ala adawgooda ay bartaan iyo iska dhiciyaan adawgooda noolan la rabin jazakallahu khair way wulayda jubooyinka ayaa deeq isugu jirta lacag iyo raashin waxa ay gaarsiisay dadka ku dhaqan deegaanka Faragurow qaar ka mid ah dadka la siiyay gurmadkan ayaa waxa ay ka warbixiyeen gurmadka ay heleen awa waxa ka jira inay wilaayada anagoo miskiin Faragurow oo gacmo guran in dhala oo maareeyay 3400 ruux bani aadan oo degan oo furkana siisay ilaahi aan kuma had alineyna kuma hadineyna wilaayada kuma hadino inay alxamdulillaahi rabbil caalamiin todobaatan iyo koow sanadkana ii ahay waxaana ku dhashay galbeedka Itoobiya meel la yiraahdo Gindir gobolka kore waxaan imid wadanka 77-dii ta imid udurkana ay qabtay meeshan aan u imid Allah igu caafiye ku dhalay wixii aan dhalay wax si dhalay tii si dhalayna soo dhalay meeqa sano halkan joogtaan waxaan joogaa 4 iyo 6 sano joogaa deegaanka Faragurow deegaanka Faragurow waxaan u duceynaa mujaahid meel alla meeshi geed alla geedki joogan Allah ugu kaalmay dabaabadki kufriga wada biya Allah ka dhigo gacan mujaahid kufriga Allah ku baabiyo ilaahi idan kiisa umrigoodana Allah noo dheereeyo wilaayadana kor Allah nooga dhigo irsaaqadana waa sa Allah nooga dhigo ooyo bin maxamed maga ay waxa isma mahad guuleed haa kabar halkan maxaa ka jira aw meeshan ma jira afur haflad wilaayadana oo keen inoo masaakin ah Faragurow logo gurow alhamdulillah shukru walaayid wa udayni kor allah nooga dhigo guul allah noo siiyo afura leysi bari sambus moos adun $100 wa leysi aya $100 ina ka afuraado ina owladada an ka marasheeyo ciid sida ilaahay ka rajeeyo aya gaalada naga jabto nabadgelyada hada haysan ilaahay korniin ka dhiko alhamdulillah shukr gali fiicana alhamdulillah alhamdulillah lor agar hada $100 ku tolto madaga saarato ila jilib waakay nan ka dhahow male hada dor nan jaa ka dhahow male alhamdulillah shukr ha nabad gali ya gabne ya alhamdulillah aw farxad weena ku jirto oo ma sha Allah wa afurni aw farxad weena ku jirna lacag wal ayaal ka dhar oo gada abshir ay dahab xariima moosa jaamac ali macala abi kar ma sha Allah afura nolosi kadibna kontan ku khadartaa waa ku afura maxaa sax waa ku afura iidina waa ku iideysina waa ku afura mujaahiliinta isiisa kor Allah ka dhigo ma sha Allah ugu dambeyntii deeqda waxa ka hadlay wariyaha wilaayada islaamiga ah ee jubooyinka sheekh maxamed abu abdullah waxa ilaahay mahadiyaa inaan ku wada afurayno beeraha farguraw alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay wuxuu nagu soo gaarsiiyay amni iyo nasri ayaa ilaahay halkaan nagu soo gaarsiiyay alxamdulillaah rabbil caalamiin mashruucaan mashruuc baa ka horreeyey oo hadda miro dhalay mashruucii madrasada tawxiid oo waxa weeye dad badan ay ka soo aflaxeen maalin dhaweeto dafcadii u dambeysay dafcadii afraad waxaa ka qalinjibiyey 44 arday bishii shacbaan bay qalinjibiyeen waxaa keliya lagu horumaro waa diinta ilaahay ina allaha la yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman ilaahay kitaabkan qolooyin buu ku koryeelayaa qofkii ilaahay kitaabkiisa xoorana wuxuu ka dhaxlayaa dulli hadda deegaankan beerihii waa baxeen soo maaha sanad walba waa kana barwaaqadaasa lagu jiraa geedihii waa cagaar webigii waa kana barwaaqo weeyaano hadda agtanu maraya waa burqanaya beerihii waa kana dhaydii waxaa laga soo goosanaya galleydii sisintii mooskii waa kuwaana cambiyaashi alxamdulillah rabbil caalamiin maalmo ka hor dad deegaanka ka mid ah waxay ka qayb qaateen oo micnaha dadkii mucaawinada la siinaya ayay qayb ka ahaayeen haddana maanta alxamdulillah rabbil caalamiin waxaa loo fadhiyaa waxa weeyaan ifdaar shanta tuulo bulshadii ku dhaqaneed gobol culummadii rag iyo dumar dhalinyaro ilmihii kulli hal meel baa lagu wada furay dadka hadda maanta halkan fadhiya 300 kama yar haddiisan ka badneen waxaan rajaynaynaa marka ilaahay subxaana wa tacaala inuu noogu dambi dhaafo ramadaan baan ku jirnaa ilaahay hanaga aqbalo waxaan u soo baxnay inaan waxa weeyaan dadka masaakiinta aan gacan qabanno waxaan u soo baxnay daalimiinta inaan waxa weeyaan gacanta aan qabanno madlumiinta aan u gargaarno mustadcafiinta aan garab u noqonno waxaan u soo baxnay liajli an takuuna kalimatullaahi hiya alculya kelimadda ilaahay inaan kor yeelno dadka muslimiintana waxa weeyaan wixii karaankanaga inaan u qabanno maanta alxamdulillah rabbil caalamiin amnigaas la haysto iyo barwaaqadaas 90 qof ee xanuunsan waagii hore 100 bi ahaan jireen 10 baa dhimantay allah u naxariisto 90kaasna sanad walba waxa weeye xilligan oo kale $100 dollar waa la siiyaa haddana waa la idin siinayaa insha allahu tacaala ayadana insha allahu tacaala waa wadeena inta tabartanada allahu akbar allahu akbar isbitaalkii waa idin furan yahay waa kana alxamdulillah rabbil caalamiin dawadiisa waxa weeyaan wilaayada kafaala qaaday waa kaasay lacag la'aan buu ku furan yahay isbitaalka deegaanka farguro waatana doonti waa idinka hadlowday doon cusub oo qurux badan kaal idin siiyay ogaada waxaa la yiri waxa weeye ku kala gudba idinka iyo jilib u kala safra mujaahidiintana ilaahay nasri uu siiyo maxaa yeelay nabiga wuxuu yiri sallallahu calayhi wasallam hal tunsaruuna wa turzaquun waxa weeye laidinkugu gargaarayo oo laidinku irsaaqayo waxa weeyaan intaad bucafada dadka masaakiinta gacan qabanaysaan ayaa ilaahay subxaana wa tacaala nasri iyo guul idin siinaya marka nasriga guushaba waxaa lagu helaa waxa weeyaan masaakiinta in gacanta la qabto risqiga wuxuu imaanayaa dadka masaakiinta markii loo gargaaro marka waxa weeyaan irsaaqada waxyaabaha ay ku timaado asbaabteeda waxaa ka mid ah dadka fuqarada ee dadka masaakiinta in loo gargaaro nasriga iyo guushana gaalada in laga adkaado waxyaabaha asbaabta waa waxaa ka mid ah in dadka ducafada waxa weeyaan loo gargaaro ducadoodana ilaahay subxaana wa tacaala inuu aqbalo ayuu u dhowdahay horta waxa weeye mujaahidiinta u duceeyay wixii aad ka rabtaan waad ka helaysaan marka insha allahu tacaala waxaan ku soo gabagabeynayaa ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa hala barto ku dadaala tawxiidka barashadiisa ku dadaala qur-aanka barashadiisa ku dadaala salaada barashadeeda ilaahay haddii loo shirki sameeyo ma dhaafayo shirki iska ilaaliya tawxiidka si fiican ugu dadaala alwalaa walbaraa ku dadaala iska ilaaliya waxyaabaha waxa weye tawxiidku ku buro akhyaaray marka annagu waxaweye waxa aan dardaarmayno waxa aan wadno waa diin shayga ugu muhiimsan waxa weeyaan qofka waxa laga rabo oo ilaahay u abuuray waa maxay waa alcibaada soma wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun cibaada la ysku abuuray waxaan ku soo gabagabeynayaa shacaa'irta islaamkana ha la ilaaliyo waman yucadim shacaa'ir allaahi fa innaha min taqwa alquluub taqwadii ka mid ta alla ka cabsigii ka mid ta shacaa'irta in la weyneeyo shacaa'irta islaamka maxaa ka mid a garkaa ka mid a in nadaafadda lagu dadaalo nadaafadda shacaa'irta islaamka ka mid ta saasoo kale gabdhaha waa inay xijaabka ku dadaalaan haddee gabdho badan baa hadda hortayda fadhiya xijaabka lagu dadaalo xijaabku maaha wax shabaab keenay ilaahay baa soo dejiyey ilaahay baa fowqa 7 samaawaad ka soo dejiyey aayadda xijaabka xubnahaaga astur ixsaanka maxaa ka mid a an tacbud allaaha ka'annaka taraa ilaahay inaad u caabudisa sida adoo arkaya ku dadaal ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiisa intaas ayaan insha allahu tacaala kelimadeedan ku soo gabgabeynayaa هذا وبالله التوفيق. وحقك عاو وهب النموت لاذاه هبين كان وهبين كلو قرج بدن يحي إن أي تهاي هبين كليلو كل خدرقة أو كغير بدن كم بلوط هذا مشي على كتين أو كمدا علماء الدين تإسلام كأي جيدية كلمة برر جنة أو كسابسا هبين كليلو كل خدرقة يفضل قو حمار سنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات. تأكد بالله سبحانه وتعالى ينكم مهدنينا نسوق غارسيي مواسم الخيرات حلقة أعماشا إيا خيرك إيا طاعدا إلهي سبحانه وتعالى لنا الله بيه طبان كاسو الله فيلا يو وآلوقو الضرين يو رجوين لغاقبه إني كل حجرته ليلة القدر وهبين آدي آد وقيمة بدن وشرف بدن إن شاء الله تعالى كلمة كصاب سنة كوبا هبين كأي فضائش وحنبار سنة هاي أيان سكبرا رجلين عملا بقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين هبين كليلة القدر وهبين آدي آد وقيمة بدن وفضل بدن شانقي سيارن كيس أوين يهي وحيلاكو تصنعي وحاكمي ذهبين كفضائشيسة إن إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوسودجي الله حلي إن أنزلناه في ليلة القدر في سورة القدر الله حلي قرآن كوحان سودجي إن هبين ليلة القدر آيذك رب سبحانه وتعالى وحكولي إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين هبين بركيسا أيان قرآن كسودجيني يعني القرآن كا أسوأ جملة أيها السودة جيهبين كاس وحالك يعني بيت العزة بيت ليرى هذا السماء الدنيا صمدان الدنيا ذا سوحك تكوي الله هلك أيها لك يعني وحرب الله القرآن كسودة جنتي سنبي قال لجسودة جيه صلى الله عليه وسلم بالله جسيبه هبين كاس أيوب الله ذي مرك القرآن كأيان سود الجني أي الله سبحانه وتعالى لهبينك بركيسا وليلة القدر له تسوى فضيلة وين يقيمين جونئه وهبينك سؤلية هاي أيوك تصنع يا قرآن كإن السود الجيو أرنك الله بعد فضل جهبينك تصنع يا وحكم إن صورا ولما يسترا صورة كاملة إلهي سبحانه وتعالى كسود الجيو هبينك فضل جيسي قيمه صلى الله عليه وسلم سورة القدر سورة الدن من أولها إلى آخرها وحكى الشيكين إيسا هبين كاس يقيمه سي شرفتي سي وناقي سي كهالله إيسا تصنوى فضيلة كالو قوريا أرنك صدحات تصنى يا فضيلة هبين كان أولي وحا ويان إلهي سبحانه وتعالى شأنه سوو ويني استفهام أو تفخيم يتعظيم تصنى يا أي إلهي سبحانه وتعالى كشه وما أدراك ما ليلة القدر محاكو درينسيوكو أغيسي محادكا تقانا هبينكا ليلة قدرقا وحاوي هاي سؤال شنو عانا مركوا سؤال تعظيم وتفخيم لشأنه هبينكا أرنكي سااااد لو وينينيا مركا شيء إلهي وينيي إنو وين يهي وقيمة بدن يهي أي كتسنا يساو أرنكا أفراد أي كتسنا يهبينكا فضيلة يا خيرك أوليها ولي فصلة القدر الوشيكي وإن هبينك عبادة للسمايه صلاة للتكوذه قرآنك للآخريه صدقه للابحه قرابة للحريريه جهادك للجهاده معروفك للفره منكرك للريبه ذكر إلهي أو إلهي الله سبحانه وتعالى يعني هبينك أي شيء عباده وطاعه رب الله يقول أواده لقبته وحو كخير بدنيه كفضل بدنيه كم بلوط عبادة لقبته هل كهبين عبادات قبطه سميسي و إلهي يقول دواتي و إخلاص كاه نبي محمد كرة عيسى صلى الله عليه وسلم الله تماده أيا كم بلود عبادة الله سميه كخير بدن والله اكتحت ماه وكسي خير بدن تهب وكسي فضل بدن تهب كم بلود محاول لك انت وسديتن يصد حسني أفر بلود سديتن يصد حسني أفر بلود عبادات سميسه و اللي لتقدر أوسنكو جنين هبين كاس هل كهبين عبادة أسميسا كفضل بدن وكخير بدن الله أكبر وحوين بمشا يا لمر سديتن يصد حسني أفر بلود عبادي أقبلها عبادة أثنين كاس قبطها الضيبة كسي فلي بضنتهاي يعني وفرصة خالية روح مسلم كالود لأبهانتها إنه كفا إذا يستو وسأسكت ضيعيمون أرن كشانات إذا صورة داكو السغن فضيلة داه إلي تقدر قوليه هاي وحويان هبين كان ملائكة نيسو الدقيسو تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ملائكة سو الدقيس محيلة سو الدقيسة وحيلة سو الدقيسة هبين كان بالرحمات والبركات والسكينة نحريسيو بركوين حسلوني دقناشو إيلة سو الدقيسة يطمانينة سدوا الوفسرة وحكولي وحيلة سو الدقيسة وحكستو دعي لها سنة كاس وقضيه يقدرك يوحي إلهي سبحانه وتعالى لبيه تونك بلوذة صوصع دعي لها أيها بينك تقدير سنوي أهي جانقوين أي لسو الدقيس آيات كان ربي سبحانه وتعالى سيدا كل شيء فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين هبينك أيا وحالك لقين أيا أرنك استوحق مضله وقال حقي كيم سبحانه وتعالى مرك التفريق سوحو يهي ويوحيله لكان قويني وحيد من لها وحيد دلان لها الزوبي لها وحشرفيها لها يعني وحكا ستوكونكا كدع عيالوية توانكا بلوت أيها هبينكا لجان قويني مركوا ليلة الحكم هبينكا ليلة قدري وليلة قدري مركا ليلة التقدير باولو فسرا أرنكا اللي حاد فضيلة هبينكا كتوسنا يوحا كميدا الأمن والسلام نبت قليو يأمني أيها هبينكا صوتان ويهي أي هلا ياندتك أهل إيمانكا ملايك تبه سلام إيسا أو إيمان إيسا سلام هي حتى مطلع الفجر هبينكا صوتان ونبت قليو سلام باس عطان ملايك تبه سلام إيسا داتك مسلمين تها إعبادة السنة يخيرك كل حجري سلام إيان ونبت قليو هبينكا وهبين دقان وحسلان وإلهنا حريص سبحانه وتعالى يا ملايك إيسا عطان مرك هبين كاسي فضائشي سأل بقوة وينتهى فضائشي سوحا كمد هبين كاقفكي استاقه قيام الليل يماذا دنوبتي سلام بالله دافايا نبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي قفكي هبين كاستاقه أيضو إيمان احتساب أيكتها إيمانا بالله سبحانه وتعالى وبما وعد قالوا رميسان يهي إلهي وحب الله قادوا هبينك وحل هلا يأجر كفرها بضان يخير كفرها بضان ينحريس تدقي سي وقرانك ويحو الشيغي وحي قلو الشيغي أي وقف كاس رميسان يهي الله نأجر بكف لنا يا كربا وحب عبادة السنة إلهي سبحانه وتعالى ذنبكي سردافين وشنس يوربا قفك السيدة ويستاغ بينك ونيدا كو استاغ غفر الله ما تقدم من ذنبي ذنوبتي سلم باله بنايا وفرصد مركة ذنوب تلغو ترتر يلغو نقيو هبينكا شكل آن ليلة قدر قاوح كجرا بشهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قرآن كان قبل سحق اللي سقر بال سودة شيء إن أنزلناه في ليلة القدر قرآن كان ميت ليلة قدر اللي سودة شيء رمضان كان قرآن كان سودة شيء الله شيء سبحانه وتعالى ما كان رمضان كان كجرا شك مله المضاد بيسوق قبصدان خلاف بدن بقى كجرا ابن حجر العسقلاني حافظك وحش الشيء لا أفرت مقول إني كجرته لكن أقواش أسميتك وحي وقبضان وإني هرت بشهر رمضان كجرته وليبا خاصة عشر الأواخر من رمضان إني كجرته يا حي وقبضان وحانا تسنى حديثك بسعيد الخضري نبي صلى الله عليه وسلم أولي فابتغوها في العشر الأواخر همينك اللي تقدر واحد كره هذه السان طبعا قدم بكر هذه وليبا ترضى إصدار أي أصيف يعين لقرة تحروا ليلة القدر في الوتر من عشر الأواخر نبي صلى الله عليه وسلم أولي همينك اللي تقدر يكود دالة طبعاً كذا بترادة إصدارنا كرادي كوي لواتنكا صدح لواتنكا شن لواتنكا تضبي لواتنكا سجال لواتنكا ترادة إصدار هذا لو صيرت مرك هبين كاس هبين آد وقيام بدنه ولي بهبين كلواتن يتضبات سجوني أيها صحابة قار أي جسميين وقاميين إن هبين ولي بكل بارتين إنه هبين كاية إنك استقالك أظهر كأو نقانا يهبين كأنه جرجره أو حقك جرجره يا في أوطار العشر الأواخر ترى إصدار طبعاً كذا مبي أيه كجور جورا سنة كم حلقة يا با لبعتن إيو كود إنه نقضه سنة كصوص صعدة لبعتن صدق حدا إنه نقضه سنة كلا ولبعتن يشان نقضه وساء جور جور وهبين جوني إن لقديكو وهذا حديث كأوي من الكعبة سو كل دارنا يودها يي إلا وحا وين وهبين كلاباتان يتضباد سيدة صحيح مسلم كتالة وحا موديسة إن أرنتاس ومارتي أي أباهانتا إلا وافتي حديث كبه سعيد الخدري وأسو الشيغ يلاباتان يكوذ إنا يحيد وسعيد الخدري وحولي رضي الله تعالى عنه نبيك أيها نويم صلى الله عليه وسلم وخد بايه وحويري ليلة وقدر بها اللي تسيه كدب نوال أهل المانسي ولي أهل المانسي صواب بايه لها نمان بامرمي فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر كالرادي ولي بعلام النبي وشيخ صلى الله عليه وسلم وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين أني قوحان أركي أنا كسجودية بيؤي رواء يا أركوي أبو سعيد الخدري بركو حولي مضرنا ليلة 21 وحان ربنا للسيئة ربنا قد أي هبين كلاباتن يكواد فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مركزها مساجد كسوة ضراري وبيو كسوة دات شيء ماشي النبي وكتو كري إلي مساجد كجيدة إيو مركز تمير جيدة هيد بالاقة السمية وضرارة يايو ربك يعني معلين أيو مركز ماشي النبي وكتو كري وكسوة ضراري فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح النبي كان في ريو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أصوى نبي صلاة الصبح كالصبح ووجهه مبتل طينا وماء ونبي وجهه سلو قوي بيه يضابع يكون لقين تابع ركو فكتا ساحة السنة سهبين كاسا إنا نقطي تامرك وحي علمه كده للشدان إن هبين خاصة لقود لقو ما أهاني طوان كدام بترادة إسدار أيو كجور جور يا هبين كاس طوان كدام بينات قيمة يسو داشو أيا في عون وحال لوجود ذلك يا دعاء رب سبحانه وتعالى قرآن رسب لوس وجيدة يا صلاة بلا تكر يا صدق اللبح يا خير بلا صمين يا ذكر الله بلا بدين يا يعني مين كسر إلا النار يا يو سيد النبي قوها صلى الله عليه وسلم مد النار يا يو قيمة ضم برنامج كروح ينقصي سقينا مركنا وحال قد لب يلا بتناب تحناه بالقرآن نحيا هاشم عبد الناصر جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي ذكرنا في الحلقة الماضية أن المسلم عليه أن يحرص على لها شرفت له وحان خصوصا شغلنا حلقة دي هوري إن قفك مسلم كأه وقاد أقود ذاله فهم كأي ذاه لغا يابو إن مرك أقوه الرئيس لغا فهمه فهم أن كهبانين إن لغا قاطو رسول شألي نحريس إيو نبدقل يكركو ذها أهاتي وحان تصالي أسوا قادني قصد النبي الوضع عليه السلام إيا دحمرتي أستغى إيو قوم كيسي ما أنتنا وحان شيك دوانا تصالك لي هذي قولال مركاد أقريني سيد آيات ذا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ماذا فهمت من هذه الآية؟ أخشى أن البعض يفهم منها أن الرسل يأسوا من نصر الله. حاد كفهنت آية دان وحان كعبس قبا إن قارنا قمدا أي أفهمين إن رسول شاله الحريس إيانا مدقل يكركو ذا أهاتي أي كقوستي النصر قاله أي نحميين ملاها اي كقبان بلنقاتك اللي سيدا اسماءها خصوصنا ويكفوقيهين ان ملاهاس اي اقاتان ربي قوداء اسكبداي وحي تسالؤيهين عالم كأوردن مركا لغا حضيو ان سيدب اح ويقينيو الله اونا اوفينيو بلنقات كيسا حدبا وامحي معناها ايضان امام الضبري الله ان حرسته وحو تفسير كيسا كشاقي ان مسلم بن يسار هو ايدي سعيد بن جبير الله ان حرسته معناها ايضاس وحو ان سعيد افسر سداتا حتى اذا استيأس الرسل اي من قومهم ومعنى هيدويهي ان رسوشا قومك اي كقوستان ان اي رميستان رسوشا وظنوا أنهم قد كذبوا أي ظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوا وحين أمليين إن أي بين شيئيان رسوش الله دلوع ذا كجرت جوابته وقرشد إرقاس كذبوا وأولاب بنيسا قوم في رسوش الله دري بل سآني أهين رسوش لفتو ذا كوي قالوا بي وحي أمليين إن رسوش أي كبين أبورتان مركي أي دهين عذاب باكو دعوذان قال ذا سنضبضا كدبنا وح عذاب أي سنلقل من كفر ذا مسلم بن يسار مركو تفسير كمغلي سعيد بن جبير أيو أسو استاغي كدب بن اسكدوبي أو كيري فرج الله عنك كما فرجت عني. تصور فرحه بفهم آية كان سوء فهمها يحدث ضيقا في صدره قل سورة يسو سيدا أو أغفرحي فهم كأيضان وفهم قلدان وكفهم أي سببتي إن أمر قوضو بيان كان قلوب تكشافيي عريرق أي كدريميين فهم كقلدان أي كفهمين آيات كألي وحوم مذيهي إن فافنتيسة مسافر دار لوجرو وقت بضنا لغو بحيو بل سمانتا وما باهنين إن أن جرنو مسافر دار وحا إن غحقا فهم كأيضا إن أن كأقرنو تفسير كا مد كمد أه مواقع ذلوك السوني هاي أما أن لحريرنو مد كمد أه علم ذا بل يمكن أن نحصل على تفسير آية في ثوان من خلال موقع موثوق على الإنترنت أو الاتصال بأحد أهل العلم. المهم أن يكون عندنا اهتمام بفهم كلام ربنا وسلامة صدورنا تجاه كتابه سبحانه. مهمة ده وإن الله نهي ربيتان كؤادن فهم ده كلامك الله سبحانه وتعالى يو إلى الانتا نبذ قليدا قلوب تأنا يكو آدن فهمك سحظة أه يا قرآنك كريمك أه هو يذن عائشة الله كرال نغذي أي آيضا كوفا سرتي إن رسوشا أي أم الأيان إن كوير عسنا أي بينيين سببتو أه وحيكا قابيين يوشي أي رسوش أبلان قادين تفسير كان وامد معقول أه سيدوك لوحا مهم أه إن آيضا كو تفسير سيد تفسير أي سورة قلتهي حق اللوق أهان كونا هبون شرفتا أنبيضا حريس ينبد قليو كركوذها أهاتي ويتناسب مع صيانة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله أن يبصرنا بديننا ويجعلنا ممن تعلم القرآن وعلمه والسلام عليكم ورحمة الله. مدهن عو انتس ايام كسو افميريا برنامجك لما انتين بسيدا سيو في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.